وقد قص الله علينا ما حرم على اليهود في سورة الأنعام كذلك، وعلى الذين هادوا حرمنا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهم. وفي سورة النساء قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، الآيات. وهنا أشار إلى هذا، وأخذ من هذا أن سورة الأنعام متقدمة على هذه السورة. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وهذا فتح باب للتائبين، فمن تاب تاب الله عليه. ثم إن ربك الذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وهذا من كرمه سبحانه وتعالى وفضله ورحمته، إذ يتوب على التائبين. إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم أثنى سبحانه وتعالى على الخليل إبراهيم عليه السلام، أثنى عليه بما اتصف به من المكارم والصفات الحميدة: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أمة يعني إماما قدوة في الخير، فهو إمام الحنفاء عليه السلام، إمام الموحدين. وكثيرا ما يثني عليه بمباينته وبمباينته للمشركين ومجانبته للشرك، وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، في آيات كثيرة. شاكرا لأنعمه، أثنى عليه بالشكر والقنوت وهو دوام الطاعة. أمة قانتا لله حنيفا مائلا عن الباطل. شاكرا لأنه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فالله أكرمه بسعادة الدنيا والآخرة، آتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. آتاه النبوة وأكرمه بالخلة، أكرمه بالخلة إذ اتخذه ربه خليلا وابتلاه بكلمات فأتمهن. ثم قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فمحمد عليه الصلاة والسلام مأمور، وأمته كلهم مأمورون باتباع هذا الرسول، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، أي لا تحرموا وتحللوا من تلقاء أنفسكم